توجد دفاتر تباع في المكتبات للطلاب والطالبات، وفيها رجل يقبل امرأة في كل صفحة من هذه الكتب، فما رأي سماعتكم في ذلك؟ في بعض المكتبات توجد كتب ودفاتر فيها رجل يقبل امرأة في كل ورقة من ورقات الدفاتر. ينبغي هذا الكاتب ان يكتب لنا عن المكان هذا في اي مكان، في اي جهه، في اي حاره، ينظر في هذا الكاتب، بين المكتب او المكتبه التي تعمل في هذا الشيء. ما حكم ازاله الشعر من اليدين والساقين للنساء؟ سبق انه لا نعلم فيه شيئا، اما النمص الذي هو اخذ الحاجبين هذا لا يجوز، اما شعر الحاجبين شعر بدن اليدين او اليدين ما نعلم فيه شيئا. هذا جاء عن النامصه والمتنمصه، وذلك اخذ شعر الوجه من الناس او الحاجبين، نص عن اهل العلم في تفسير الحديث، فلا يجوز الحاجبين ولا نمصهما ولا شعر وجهه العادي، فلذلك يمنع. اما كون ياخذ الرجل والمراه شعر اليدين او الرجلين فلا باس، ويشرع للرجل والمراه جميعا اخذ شعر الابطين والعانه، العانه تحلق والابطين تنتك، والشارب يقص، هذا هو السنه، والقلب والظهر يقلم، هذا سنه للجميع للنساء والرجال. السنة لا يتأخر ذلك من 40 ليلة. يقول الله صلى الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونفس الإبط وحلق العانة، قال لا تقل ذلك من 40 ليلة. فالمشروع للجميع، للرجل والمرأة، قلم الظهر ونفس الإبط وحلق العانة في أقل من 40 ليلة، يعني يتعاهد ذلك. والشارب حق الرجل كذلك لا يترك أكثر من 40 ليلة، بل يتعاهد ويقص قبل ذلك لأنه يطول ويقبح. التسبيح المسبحة، نعم، التسبيح المسبحة تركه أولى، الأصابع أولى. ما زال سنة بالنسبة للشعور هذا، إذا ترك الشعور هذا أكثر من 40 يصير يخشى عليه من الإثم، أقل أحواله كراهة. ما زاد عن الحاجبين بالنسبة للنقاش على فوق الأرض؟ لا، اللحية هذا من اللحية، الخدين واللحية هذا من اللحية، أنا رجل لا نفس الحاجب زاد، يعني وصل حتى فوق الأرض. الحاجبين لا يخلون شيء، الحاجبين معروف فوق العين. هل التقصير من بعض الشعر؟ لا في بأس، لكن نتفه أفضل، لو حلقها أو أزالها بالنورة لا بأس، لكن نتفه الإبط بالنتف أفضل إذا كسر، وإن أزال الإبط أو العانة بغير الحلقة وغير النتف أزالها في من الأدوية المزينة فلا بأس، المقصود إزالته. هل التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟ ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس، ينبغي أن يعم كالحلق، العمرة بالحلق يعم بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو قول جمع من العلم وهو أظهر في الأدلة. أخذت بعض الصحف المحلية تنشر بعناوين بارزة آراء ومقترحات ساذجة، منهم من يطالب بالسماح المرأة بقيادة السيارة، والبعض يقترح فتح نوادي رياضية للفتيات وهكذا، فما رأي سماعتكم في ذلك؟ الله يهدي الجميع، رأيي أن هذا يقفل وأنها تمنع هذه المقالات وهذه الأشياء ويسد بابها وتمنع الصحابة من نشرها، ولذا كذلك هذا رأينا فيها، وقد بلغنا مسؤول ذلك، ينبغي سد هذا الباب ومنع هذا الباب كله، لان وجود النوادي للبنات يترتب عليه شر كثير، وهكذا قياده السيارات يخشى منه بلاء كبير، ولكن كثير من الناس يابى الا يحكم رايه وهواه ويكتب ولا يمر العواقب، نسال الله لجميع الهدايه. نلاحظ ان العيادات الخاصه بالاطباء لا تتوقف في وقت الصلاه، ولذلك فالمراجعون يؤخرون الصلاه الى الرجوع الى المنزل ولا يصلونها، وكذلك الاطباء. هذا محل نظر، محل عنايه، او هذا واقع وهو محل نظر، نسال الله السلامه. نرجو من سماحتكم ان توضحوا لنا كيف نرد السلام على اهل الكتاب وغيرهم من المشركين. وضحه النبي عليه الصلاه والسلام، قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال اذا سلم عليهم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي اليه اليهود ويسلمون ويقول وعليكم، وكانوا يدينون السلام ولا يوضحون، يقول السلام عليكم يعني الموت، كانوا يقولون السلام والنبي يقول لهم عليكم، ويقول اذا سلم على ذلك فقولوا عليكم، فلا نبداهم، ولكن اذا قالوا السلام عليكم نقول وعليكم كما امر النبي عليه الصلاه والسلام. هل يعذر المرء بجهله بامور التوحيد؟ ما في هذا الجهل، تعلم، واجب على المؤمن يتعلم، لا يعذر المسلم ما لا يسعه جهله، لا بد يتعلم دينا، ما هو الاسلام، ما هو معنى لا اله الا الله، ما هو معنى محمد رسول الله، يتعلم الصلاه الواجبه عليه، الزكاه، صوم رمضان ويمنعه يجب عليه الامتناع منه، يتعلم الحج اذا اراد الحج، يعني لا بد ان يتوقف في دينه حتى يؤدي الواجب على بصيره، لا بد من هذا، لأن العبادة الواجبة لا سبيل إلى أدائها كما شرع الله إلا بالعلم إلا بالتفقه في الدين. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يتفقه في الدين. وجاء في الحديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة. فالعلم لا بد من طلب التفقه في الدين في الأمور التي لا يسع جهلها، في الأمور اللازمة. يتعلم الرجل والمرأة ما يلزمهم فعله، يتعلم من طريق حلقات العلم، من طريق المكاتبة، من طريق سماع نور على الدرب، من طريق سماع الحديث الدينية، من طريق السؤال بالتلفون، من طريق السؤال بالكتابة. كل هذا متيسر بحمد الله اليوم، ويقول العلم ميسر له بحمد الله. لا يسكت. وأهم شيء العقيدة، أهم شيء ما هو معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما هو الشرك، ما هو التوحيد. يتعلم حقيقة دينه الذي هو الإسلام، الذي هو الانقياد لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والاستقامة على ترك المحرمات وعلى أداء الواجبات، والوقوع عند الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. إذا كان العلماء نعم ارفع صوتي. يقول أرجو تعريف السلام على السلام لتاركين السلام من حرجين الذي لا يصلي لا يسلم عليك. نعم. إذا عرفت الواحد لا يصلي هذا يهجر، يعني مرتد، لا يسلم عليه، يستحق الهجر، لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لا يبدأ ولا يرد عليه حتى يهديه الله ينصح ويوجه إلى الخير، فإذا ما وجب قتله على الدولة. سألك بالنسبة بعد الإدارات فيها من المسلمين كذلك اللي يتظاهر شرب الخمر عند الناس بين ربع في البيت أو بين الجلساء، يظهر شرب الخمر أو بالزنا أو باللواط، يستحق أن يهجر ويقام عليه الشهادة إذا ارتدع، حتى يقام عليه حد الله، حتى لا يظهر بالفساد في الأرض. فإن هداه الله بالدعوة والنصيحة والهجر فالحمد لله، وإن لم يهده الله يرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يقيم عليه الحد الشرعي الذي يردعه عما جاهر به من الفساد. وهكذا العقل والديه، يعق والديه او يشهد بالزور، اذا عرف يجب على ولاه الامور ان يؤدبوه حتى يرجع عن الباطل، حتى يدع شهاده الزور، حتى لا يعق والديه، نسال الله السلامه. وهكذا المعامل الذي يعمل بالربا ويجاهد بالربا ولا يبالي، ساق يعاقب حتى يرتد عن الربا. سامع بالنسبه للادارات فيها من المختلطين لباس واحد، ما تعرف من المسلم من كافر، ما الحل بالنسبه للسلام؟ الله يهدي الجميع. على كل حال المسلم يسعى في الخير، اذا وجد مثل هذا يرفع للهيئات للمحكمه لبعض العلماء، يقول لهم رايت كذا ورايت كذا، فنرجو ان تنفذ ويحفظ الله او تنظر في امرهم. لا يسكت، كيف تسلم السلام؟ يسارع الخيرات، يبادر الخير، يشارك الخير بشان السلام. كيف نعم؟ بشان السلام. السلام عليكم وله نساء، السلام عليكم، سلم يسلم واللي يسلم يسلم. وإذا كان مختلط خطة قبيحة حيث يعني مثل الرجال بين الرجال ينكر عليهم، أما إذا كان خطة من الخطة في الأسواق العامة مع الستر فلا يضر ذلك، من خطة في المساجد صفوف خلف الرجال والرجال أمامهم لا بأس، لكنه متسترات كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخطة لا تضر، الخطة اللي تضر الخطة مع الخلوة أو الخطة مع التكشف والمماسة للرجل أو مع إظهار الزينة والتمرد، هذه الخطة اللي تنكر وتمنع وينصح من فعلها ويوجه الى الخير. اذا كان علماء الاسلام من السابقين والمعاصرين لم يحيطوا بتفسير القران الكريم علما، فكيف يترجمونه الى اللغات العجميه؟ يترجم الله لهم، ما احد يستطيع يقول انه حاط علما بكل ما في كتاب الله، وانما ياخذ منه ما يسر الله له، وفق كل ذي علم عليم، فكل مفسر كل مترجم على حسب ما اعطاه الله من العلم، يفسر ويترجم إذا كان عنده علم ويجتهد يتقي الله، ولازم من هذا أن يكون محيطا، ولازم من هذا أن يمنع، كل على حسب ما أعطاه الله من العلم. ولو قيل لا يترجم ولا يفسر ولا يتكلم إلا من أحاط علما بالقرآن والسنة ما تكلم أحد، في واحد عنده نفس. هل التوقيت المعمول به الآن في الدول العربية في أوقات الصلاة هل يجب الاعتماد عليه أم الاجتهاد الشخصي لكل إنسان حسب ما يراه؟ اللي يظهر لنا انه ظني، التوقيتات هذه التي موجوده في التقاويم ظني حسب اجتهاد المقوم، قد يخطئ كثيرا، قد يتقدم بدقائق، قد يتاخر بدقائق، لكن اذا تمكن الانسان من الاوقات التي هي واضحه مثل غروب الشمس، مثل طلوع الفجر، مثل زوال الشمس في المحلات المناسبه، اذا تمكن ان ينظر في الامر وان يحتاط هذا طيب، والا فيها تقريبيه، الغالب عليهم حسب ما جربنا وجرب غيرنا، الغالب عليها انها تقريبيه، قد يتقدم المقوم للفجر أو غيرها قد يتقدم 5 دقائق أو 7 دقائق قد يتأخر قليلا قد يقارب على كل حال هي ظنية اجتهادية حسب علمهم بالفلك. سألك بالنسبة للإذاعة مثل التقويم الأذان في الإذاعة لا على الزوال يكون إذا قال بعض الأشخاص مثلا قالوا أنهم رأوا أن الفجر بيحين بعد الفجر هذا بربع ساعة مثلا هيؤخذ برأيهم شخص أو بعض أشخاص هل يعتدوا برأيهم في مثل هذا يعني أفاد مجموعة أنهم قد رأوا أن الفجر يحين بعد توقيت الإذاعة مثلا إذا كانوا ثقات في محل معين في وقت معين وهم ثقات قالوا اللي بيجي الصوم الفجر بعد أي ربع ساعة لا يأكل أو نشأت ما غابت حتى الآن وما يشوف أو في محل ما يتمكن من رأس الشمس ينتظر يأخذ قول الثقة ولا يأخذ التقويم إذا كان في محل مناسب يعني يمكن أن يروا في الشمس أو يمكن أن يروا طول الفجر أما بعض المسائل ما يستطيعون مع الكهرباء في بعض البلدان مع نور الكهرباء العظيم ولا يستطيع أن يرى الفجر في بيته أو في سطحه في سوقه ولا يتمكن من ذلك كذلك في بعض المحلات عند وجود الغبرة أو الغيم قد لا يتمكن من رؤية الشمس بسبب الغبرة الشديدة أو بسبب الغيم الواضح هذا ما يبدأ إلا عدد الظن فقط ما عنده إلا الظن والاجتهاد والتحدي. رجل عليه أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم هذه الأيام موزعة في كل يوم جمعة حيث يوجد عنده بقية الأيام عمل؟ الصوم في رمضان قضاء رمضان لا يلزم في التتابع يجوز تفريقه قضاء الأيام لا من رمضان إذا كان سافر من رمضان أو مريض بقي عليه أيام يقضيها مفرقة لا يكون يجعلها في جمعة هذا محل نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة ولا صوم يوم الجمعة لا صوم يوم قبله ويوم بعده هذا التطوع يتطوع به لكن إذا أراد أن يصومها عن واجب أن فريضة عليه من بذر لا يتمكن من صومه في الأيام الستة الأخرى أو قضاء رمضان هذا محل نظر إن صامه فليجزي إن شاء الله لأنه ما قصد الجمعة لفضلها وإنما قصدها لأنه يخرج فيها هذا فالأظهر أنه يصح لكن لو تيسر له أن يصوم في غير الجمعة أو يصوم معها قبلها شيء يكون هذا أولى متابعة لظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن أن يكون صومه في غير الجمعة إذا أفرد اليوم هذا أولى وإن صام مع الجمعة يوما كالسبت أو الخميس زالت الكراهة وزالت الشبهة. هل الإحصار في حق النفل لا بد من قضائه؟ لا إذا أحصر ما أعرف شيء يتحلل ولا أعرف شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما مر أن يحصر ويقضوا وإنما حجة ثم حجة القضاء لأنها عمرة القضاء لأنها عمرة المصالحة قضاء الصلح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين حصروا معه أن يقضوا بل سميت عمرة القضاء والقضية للمصالحة يعني فلا يلزم إذا أحصر ولا يمنع من دخول مكة فإنه ينحر هدية ثم يتحلل وليس عليه قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه ولم يأمر الناس بأن يقضوا هذه العمرة بل اعتمر بعد ذلك من غير إلزام بأحد من أراد معه العمرة اعتمر ومن لا فلا ولم يلزم أحدا فدل ذلك على أن العمرة التي يحصر عنها أو الحج لا يلزم قضاءها ولكن هو إذا أحصر ولم يتمكن من دخول مكة فإنه يتحلل ينحر هديه إن كان عنده هدي أو يصوم 10 أيام ثم يحلق نعم لأن الله قال فإن أحصرتم فسألتم هذه ولا تهلق الرؤوس حتى وهي محلة فلا يحلق إلا بعد ذلك ولم يقل عليكم حجة أخرى حرمة أخرى فسكت سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز الرمي أيام التشريق في الليل بعد غروب الشمس وهل الذي يرمي قبل الزوال عليه الإعادة بعد الزوال أو مع اليوم الآخر؟ الرمي أيام التشريق بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الرمي قبل الزوال في النهار ومن رمى قبل الزوال عليه يعيد بعد الزوال اما الرمي في الليل اذا غابت الشمس من يوم العيد وما رمى يوم العيد من هذه المشاغل او مرض او ما اشبه ذلك فاختلف العلماء منهم من قال يؤجلها حتى يرميها بعد الزوال من يوم 11 قبل رمي يوم 11 يبدا بها بعد الزوال قبل رمي يوم 11 ثم يعود يرمي الجمرات الثلاث عن يوم 11 وقال بعض اهل العلم يجوز ان يرميها بعد غروب الشمس من يوم العيد لأن ليس هناك دليل يمنع رسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم ينهى عن الرمي بعد غروب الشمس ورخص للرعاة يوم بعد الغروب لأنه مشغولون في النهار بالرأي هذا يدل على منشغل في النهار أو حيل بينه وبين الرمي في النهار بسبب الزحام الشديد أو بسبب أعلان أخرى أنه يرمي بعد الغروب وهذا هو الأرجح والأقرب أنه يجوز له الرمي بعد غروب يوم العيد عن يوم العيد وبعد الغروب يوم 11 عن يوم 11 وبعد الغروب عن يوم 12 إذا لم يتسل له رمي 12 أما في 13 لا العسل انتهى الرمي بالغروب، فلا رمي بعد الغروب في يوم 13، لكن رميه في النهار بعد الزوال احوط واولى، وفي خروج من الخلاف والبعد عن الريبه. سمعنا ما يدخل هذا في قوله افعل ولا حرج، قد يدخل لك ما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن يوم العيد. ويوم العيد يعني اذا اخر بعد المغرب هذا يوم العيد خاص، السؤال عن يوم العيد فقط. اقول اذا كان اخر ما بعد المغرب لا يدخل، لكن بالمعنى قد يقال يدخل بالمعنى، لان اسمه يوم النحر، اما قدم واخر فقال حرج لا حرج، فلا يدخل به الليل الاخر. بعض الناس يذهبون الى المقابر ويسالون عمن قبر في يوم الذي وصلوا المقبره فيه، فيصلون على من قبر في ذلك اليوم، فلا هذا جائز؟ لا ما في معنى، الذي صلى على قبر بعد ما دفن صلى عليه وسلم. نفس المقبره يا شيخ؟ هذا الميت اللي دفن الان. نعم يعني يصلون في نفس المقبره؟ هو نفس المقبره، هذا قبر نفسه. قال العلماء ان الغسل من غسل الميت سنه وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت ام سنه كالغسل؟ الغسل سنه، غسل الميت سنه لا يغتسل، والله اوجبه قول وليس عليه حجة واضحة، لكن يتوضا ويغسل حسبه خروج من الخلاف، وان توضا ما غسل فهو اكمل، لكن لا يجب الغسل وانما يسحب. اما الوضوء فقوله فيه قول اكثر، جاء عن بعض الصحابه اجابه، فاذا توضا احتياطا مع غسل هو احسن واولى. نعم. لكن هذا اذا كان لمس العوره، اما كان مس يده وصارت عوره البيت وجب عليه الوضوء بكل حال، لمس العوره ينقض الوضوء. ولو السنه الاول لا يمس العوره، لا يجوز ان يجعل بينه وبين العوره شيء، خرقة تأسير بها وينظف بها، لكن لو قدر أن يده أخطأت أصابت العورة وجب عليه الوضوء. أما إذا كان ما أصابت العورة فالأولى له أن يتوضأ خروجا من الخلاف، وذلك طهارة وخير كثير إن شاء الله، والغسل سنة أيضا. سؤال لك بالنسبة إذا كان الإنسان متوضي ومسى عورة صغير ولد صغير. الأقرب أن عليه الوضوء ولو عرف صغير. إننا نحن المسلمين نتساءل لماذا لا يجتمع المسلمون على مذهب واحد وتحل جميع الاختلافات في بعض الامور في الدين الاسلامي. هذا من المستحيلات بارك الله فيك. هذا من المستحيلات، ما اجتمع الصحابه حتى يجتمع بعدهم. الصحابه افضل الناس ولم يجتمعوا على شيء واحد. لا بد من اختلاف، لان العلم يتفاوت، هذا يعلم اكثر من هذا واكثر من هذا، وفوق كل ذي علم عليم. اجتماع الناس على شيء واحد من المستحيلات. نعم. قرات في كتاب العبوديه لابن تيميه رحمه الله شيخ الله. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة القيمة التي ألقاها فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله أبو الإحسان في موضوع يهم المجتمع كثيرا، وهو موضوع المغالاة في المهول والولائم. وقد كان المقرر أن يشترك معه في هذا الموضوع الشيخان العلي بن عبد الله محمد الشيخ الشيخ سعد بن محمد الريان، ولكنهما لم يحضرا ولعلهما لم يذكرا، لأن التبليغ قد كان لوقت متقدم، والعادة أن العضو في كل ندوة يبلغ في الوقت الذي يقرب من وقت الندوة، ولعلهما لو بلغا فهذا هو العذر. وقد قال بما ينبغي العضو الثالث فضيلة الشيخ سعود، فأجاد وأفاد وأوضح في هذا المقام ما ينبغي إيضاحه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا شك أن المقام مقام عظيم، والحاجة إلى التطبيق فيه شديدة. وقد بين فضيلة الأستاذ سعود أن المقام يحتاج إلى تكاتف وتعاون في التطبيق، وأن القول قد ينتفع به الأفراد، وينفع الله به من يشاء إذا سمع العظة والذكرى، فيجتهد في تخفيض المهور ويجتهد في تخفيض الوليمة ويتفق مع أهله ومع سهله في ذلك، ولكن المقام يحتاج إلى شيء فوق ذلك. وسبق أن درس هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء، وصدر فيه قرار أعلن في وقته ونشرت الصحف المحلية وبالإذاعة وبلغ إلى ولاة الأمور في وجوب محاربة الإسراف والتكلف الزائد الذي يمنع الكثير من الناس من الزواج ويبقي الشباب في حيرة من الأمر وفي عجز شديد عن الحصول على الزوجة التي تعفه، وتبقى الفتيات بأسباب هذا الغلاء عوانس البيوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تكلم الكتاب في هذا كثيرا، وكتبت في هذا أيضا منذ وقت قريب تعليقا على ما يتعلق بالموضوع وما يترتب عليه من المفاسد، ولكن الاستجابة ليست على المطلوب لما ذكره الشيخ سعود من الأسباب ولأسباب أخرى، فالجهل غالبا يؤثر كثيرا ولا سيما في النساء، فإنه يجب عليهن الجهل بمضار التكلف الولائم والتكلف المهور، ولا يهمهن غالبا إلا أن يقولن بنت فلان كذا وبنت فلان كذا، وتقول أمها وأخواتها الكبيرات أو خالاتها وعماتها ما شأنها، لماذا تساهلن في شأنها، وما الذي يرفع بنت فلان أو بنت فلان عليها، ولا يقبلون إلا ما وافق أهواهن من المهور، ولا يرضين في الولائم والحفلات إلا بما يناسب حالهن ويقلد فيه غيرهن. هذا هو الغالب على كثير من النساء، وقد يضطر الزوج وإن كان قويا وإن كان حكيما وإن كان لا فهم وعلم، قد يضطر مكرها إلى النزول على رغبتهن، لأنهن يغلب الرجال كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداهن، لذي لب من العقل، في لفظ للرجل الحازم، هو غير الحازم، الحازم للرجل الحازم من إحداهن. فهن إذا صممنا على شيء يصعب التخلص منهن على الزوج وعلى غير الزوج، وقد يفضي هذا إلى الطلاق من الرجل للمرأة لأم البنت، وقد يفضي إلى شر كثير إذا تصلب بسبب أنهن يتصلبن أشهر. فلا سبيل إلى تخلص من هذا البلاء فيما يظهر وفيما ذكر الأستاذ وغيره الأستاذ سعود إلا من طريق التكاتف والتعاون في التطبيق من الكبراء والرؤساء المقتدى بهم من علية القوم من الأمراء والعلماء والأغنياء وأعيان الجماعات، فإذا سعوا في هذا وتكاتفوا في هذا وتعاونوا وطبقوا وخففوا المهور وخففوا كلف الولائم، فإن هذا هو الطريق السوي بإذن الله وتوفيقه، والطريق السوي للتساهل في هذه الأمور والتخفيف منها وتخفيض ما يضر بالزوج ويضر بالأسرة ويضر بهذا المشروع. أما المنافسات والمفاخرات من ذا ومن ذا ومن هذه ومن هذا، فهذا هو طريق الدمار، وهذا هو طريق الفساد، وهذا هو الطريق في تقليل عفة النساء وعفة الرجال بأسباب هذه الحوادث. وسمعتم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صداقه لزوجاته لا يزيد على 12 رقية ونشر، والرقية 40 درهم، فالمعنى أنه كان يصدق نساءه 500 درهم، هذا هو المهر. والدرهم ذاك الوقت صغير يشبه ربع الريال اليوم من الفضة، ف500 تشبه الفضة اليوم والريال اليوم 130 درهما أو ما يشبه أو ما يقارب ذلك. وكانت بناته في الغالب يستغنى 400 درهم، هذا هو الغالب والسائد، وإذا زاد شيء من ذلك فهو قليل. كما أصدق النجاشي أم حبيبة بنت أبي سفيان حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أصدقها النجاشي وهو ملك الحبشة، أصدقها 400 دينار، 4000 درهم، وهذا شيء نادر صدر من ملك بحق أم حبيبة لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مهاجرة في الحبشة. ثم تغالى الناس بعد ذلك بعد أهل الخلفاء الراشدين وبعد كثرة المال في دولة بني أمية وفي أوقات أخرى كثرت النفقات وكثرت الأموال وصار بعض الناس منافس لهذه الأمور. أما في عصرنا فقد سمعتم ما قاله الأستاذ سعود، كان الناس قبل ذلك قبل كثرة المال لا يعرفون هذا التكلف الكثير وهذه المنافسات، بل كانت أمورهم مقتصدة والزواج ميسر. ولكن الناس اليوم تغيرت أحوالهم وكثر فيهم من يملك أموالا طائلة ولا يهمه مضرة زيد أو مضرة عم، وربما لا يقبل إلا بهذا المال، ليس معروفا بديانة ولا بنسب صالح، فلهذا يكثر من الأموال ويبذل الأموال كثيرة حتى يسبي أول كثير من الناس ويجوي له لذلك لأجل كثرة المال، ثم يخرج الآخر بذلك والآخر بذلك والآخر بذلك. فإذا رجع الناس إلى الأسباب الصحيحة إلى العناية بالرجل الطيب الصالح للأخلاق الفاضلة والاستقامة، وإذا رجعوا أيضا إلى ما يتعلق بالمرأة صالحة ذات الدين، فعند ذلك يرجعون عن هذه المفاخرات وعن هذه المنافسات ويقدمون ما يناسب، لأن كل عصر له ما يناسب، هذا العصر له ما يناسب لغلاء الأشياء وتغير الأحوال، فيقدم للمرأة ما يناسب من المهور اللائقة ويقدم في الوليمة ما يناسب من غير تكلف ولا إصرار. ولا يخفى أن كثير من الولايات اليوم لا تؤكل، بل ترفع إلى أماكن يطرح فيها، وربما طرحها بعض الناس لقلة دينه وقلة مبالاته في قمامات، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن الواجب على العلم وعلى الإيمان وعلى أعيان الأمة التكاتف في هذه الأمور والعناية بتخفيف هذه الولائم، والإصراف لا يجوز والتبذير لا يجوز، بل يجب الاقتصاد في هذه الأمور، وأن يجعل من الوليمة ما يناسب المقام ولا يتكلف تكلفا يفضي إلى تعطيل النساء والرجال وإلى توقف الكثير من الشباب عن الزواج لأنه لا يملك هذا المهر ولا يملك هذه التكاليف. وقد سمعت قصة عبد الرحمن بن عوف وأنه أصدق زوجته وزن واتم من ذهب، فقرر النبي على هذا وقال بارك الله لك أولم ولو بشاء. ولما قدم بعض الناس مالا أكثر من هذا عدة أواقي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنكم تقطعون فضة من عرض هذا الجبل. المقصود أن الرسول حث على الاقتصاد والتخفيف وعلى المغالاة، وعمر نهى عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أهل الخير والصلاح والبصيرة يحثون على الاقتصاد في الولائم وفي المهور حسب الإمكان حتى يتسع المقام لكثرة الزواج، وحتى يقدم الشباب على الزواج، وحتى لا تبقى الفتيات في البيوت بأسباب التكلف والمفاخرة والتنافس والمغالاة. وينبغي لأولياء النساء أن يتحملوا ما في هذا المشقة، وأن لا يطاوعوا النساء مهما كانت الحال، لكن مع الحكمة ومع التحمل ومع البعد عن الطلاق، بل يتحمل ويتكلم معها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويجتهد في إقناعها بما يتيسر له من الإقناع، ثم يقدم على التخفيف والتيسير في المهر وفي المؤونة والوليمة. وكان كثير من الأخيار يقدم المال للزوج من أي طريق يعينه على الزواج، يقدمه من الطرق المناسبة حتى يستعين به الخاطب على الزواج ويخبره بأنه لا حاجة إلى كذا ولا إلى كذا حتى يطمئن. فالزوج إذا كان دينا وإذا كان خيرا يخطب كما تخطب المرأة، وكما أن الله تخطب ويسأل عنها ويرسل إلى أهلها ويطلب منهم تلك المرأة وربما تخاطب وربما يطلب الزوج مقابلتها ولا بأس بغير خلوة، فالرجل كذلك ينبغي يطلب أيضا. ولما تعينت حصة بنت عمر رضي الله عنها عرضها عمر أبوها رضي الله عنه على الصديق، فلم يقبل وقال سأنظر، ثم عرضها على عثمان فلم يقل شيئا، فتأثر عمر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخبره الصديق لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الصديق أني إنما توقفت لأني سمعت أن النبي له بها نظر، فلهذا كرهت أن أخفي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها رضي الله عنها وأرضاها. فدائم عمر رضي الله عنه فعل ينبغي التأسيب فيه، فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا نظر الوالد لبنته والأخ لأخته وتمس الزوج الصالح وقال له إن عندي ابنة أو أخت أحب أن تكون عندك إذا كان لك رغبة، وأنا لا يهمني المهر ولا الكلف، سوف أساعدك في هذا بكل ما يخفف عليك، هذا من الهدي الصالح ومما ينبغي أن يفعل من الأخيار لبناتهم وأخواتهم ونحو ذلك. وفي الإمكان أيضا أن يساعد الزوج إذا كان لا يرضى بالهبة، إن كان يساعد بالقرض حتى يوسع الله عليه، هذا من العلاج فرض المناسب حتى يوسع الله عليه، يقرضه أقاربه، يقرضه من يريد أن يصاهره، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعين مع التخفيف المهور والتخفيف الولائم. والناس الآن في خير عظيم، كثير من يشق عليه يدعى إلى الوليمة ويحب ألا يدعى لأنه يتكلف في ذلك، فإذا دعا عددا قليلا لإظهار النكاح وإعلانه وأولم بشات أو شاتين ونحو ذلك كفى ذلك والحمد لله. وإذا قدم مالا ولو يسيرا ترضى به المرأة فالحمد لله، لأن الله قال أن تكفوا بأموالكم، فالمال يطلق على قليل وكثير وليس له حد. فإذا أصدق مالا قليلا ترضى به أولياء المرأة وترضى به المرأة فالحمد لله. وإذا الناس تعاونوا في هذا وتكاتفوا في هذا وشاع بينهم هذا الأمر بين الأعيان والوجهاء والكبار، إذا شاع بينهم وعرفه الناس أقدموا حينئذ وخطبوا وتقدموا وعرفوا أن المسألة فيها تخفيف وتيسير وليس فيها إرهاق وليس فيها تكلف، فعند هذا يكثر النكاح ويقل الشفاء وتخلو البيوت من العوارف من النساء، ويكثر الشباب المتزوج ويقل الشباب الأعزب الذي تعطل من الزواج. ومن الأسباب أيضا التواصي بين الناس في المجالس والاجتماعات الخاصة، التواصي بهذا الأمر، وأنه ما ينبغي التكلف في المهور ولا في الولائم، إذا كان حلها المجالس هذا يعين أيضا، يعين على إزالة هذا البلاء وحصول المقصود من التخفيف والتيسير. يعني حلها المجالس ويتكلم به الكبار والأعيان وينصحون به، فهذا مما يعين على حصول المقصود وعلى زوال هذه الأزمة وعلى حصول تفريج الكربة للفتيات وللشباب. ثم هناك أمر آخر لا يخفى على الجميع، وهو أن الإنسان كان فيما مضى قد يصعب عليه، الله وضعه في الحرام، أما اليوم فقد تسهلت أسباب الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثر النساء المتبرجات والفاسدات، وكثر من الشباب من يخدع ومن يغر في هذه الأمور، ومن يخدع بدعاة الباطل وبجوادي الشر والفساد، فينبغي الحذر من هذه الأمور، وينبغي للمؤمن أن يجتهد كل الاجتهاد في تزويج ابنه وأخيه بكل ما يستطيع، وبتزويج ابنته وأخته بكل ما يستطيع من الأسباب، والله يشكر له ذلك ويعينه عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسلمنا جميعا لما ورضيه، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة الأمور وغادة الأمة لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها، وليجزي أخانا الأستاذ سعود عن كلمته وعن نصيحته خيرا ولدنا واياكم واياهم يا هداه المهتدين والناصحين المخلصين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. تابعه يقول الله سبحانه وتعالى: وانكحوا الايام منكم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله بفضله. كثير من الناس يرزق الخاطر الصالح الطيب ولكن يمتنع، يقول انه فقير ما عنده دخل كافي فيمتنع من التزويج، وان كانت البنت قد رضيت وتحب ذلك ولكنه يحمله جهله او سوء ظنه بالله او سوء ظن امها او اختها فيمتنع من التزويج لانه ليس له رصيد ليس له وظيفه كذا وكذا، والمهر متيسر لكن يقول في المستقبل، وهذا غلط. الله يقول ان يكونوا فقراء فيهم الله فقر. وعن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس انهم قالوا التمسوا الغنى في الزواج، فاذا تزوج الانسان يسال الله امره ويحسن ظنه بربه وليتزوج ما دام المهر متيسرا، والله جل وعلا يعينه بعد ذلك، يرزقه اسبابا يرزقه وظيفه يرزقه اسبابا اخرى يقوم بها ويحصل بها الرزق. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه حق على الله عونه، منهم النافع يريد العفاف، والمكاتب يكاتب سيده في شراء نفسه للعتق، والثالث الغالب في سبيل الله. فالنافع المتزوج يريد العفاف يرزقه الله ويعينه. فينبغي في نصيحتي للاولياء الا يتاخروا على الزواج اذا خطب كفوا، وان كانت ليست له ثروه وان كان غير معروف بوظيفه كبيره فسوف يوليه الله ويسهل امره. فلا ينبغي ان يكون قله المال مانع من التزويج ما دام تقدم وخطب، وهو لا يتقدم الا وعنده المهر المعتاد الكافي، وما بعد هذا يسهل الله جل وعلا. اما العادل الذي عنده مهر مثل ما قالت بعدها وليستافر الذي لا ينجح حتى يريه الله فضله، فالذي ما عنده شيء يستافر حتى يريه الله. لكن من تقدم وخطب ويقدم المهر ولكنه يخشى ان يكون ما عنده في المستقبل ما يكفي للنفقه، فهذا لا ينبغي يكون مانعا، فسوف يوليه الله. وينبغي في هذا التعاون بعد ذلك بينه وبين اصهاره وغيرهم حتى يسهل الله من الاسباب ما يحصل به الكفايه. فلا ينبغي ان يرد عن النكاح عدم وجود الاسباب التي يرجى منها ان تكون كافيه، متى تقدم وقدم المهر المناسب وهو ممن يرتضى في دينه فهذه نعمه عظيمه، نعمه عظيمه. ويروى عنه عليه السلام انه قال: اذا خطب اليكم من ترضى دينه وخلقه ويرغب اماته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الله وساد كبير، وبلغه وساد عليم. فإذا تقدم من يرضى دينه وخلقه فالذي ينبغي أن يوافق وأن يقبل. وأما الرزق بعد ذلك فإلى الله، سوف يسهل الله الأمور، سوف يأتي الله في الأرزاق. فلا ينبغي سوء الظن بالله، بل ينبغي حسن الظن بالله، وأن يعان الزوج بعد ذلك على الأسباب التي تعينه على ما يقوم بالحال ويسد الحاجة بينه وبين زوجته. وقد تكون الزوجة عندها أسباب، قد تكون مدرسة، قد تكون طالبة لها معاش جيد، فيتعاونا جميعا على أمور الحياة، وما المانع أن تعينه ويعينه إذا صلحت الحال بينهما، فلا مانع أن تنفق عليه، ولا مانع أن يكون عليه نصف النفقة إذا رغبت بذلك، ولا مانع أن تقدم له راتبها في وظيفتها في تدريسها في طلبها. فالحاصل أن النفقة بعد الزواج أمرها إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وسمعتم ما ذكر عن قصة سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ومن التابعين الكبار ومن الفقهاء العظام، وهي قصة مشهورة عند أهل العلم ذكروها في ترجمته، حيث قدم الشاب الفقير وأعطاه ابنته على مهل قليل على درهمين، مع أن ولي العهد ولي عهد أمير المؤمنين قد خطبها فأبى عليها ذلك لأنه خاف عليها من شر الدنيا وفتنتها، وأحب لها الرجل الصالح وطالب العلم لأنها الآمن عليها وأقرب إلى سلامتها ويراجع بذلك لفقها وعلمها. هذا من باب التحري ومن باب النظر من الولي لابنته وأخته، وإن كان ذلك نقص دنيوي عند أرباب الدنيا لكنه أمر عظيم عند أهل البصائر، شيء عظيم عند أهل البصيرة أن يؤثر آخرة وأن يؤثر الرجل الصالح وطالب العلم الذي ترضاه المرأة وإن فوت ذلك على كبير وعلى عظيم من الرؤساء والأمر. والله المستعان. نعم. يحل يعني ولي البنت أن يأخذ منها المال؟ نعم. هل يحل له يعني يأخذ من بنته المال من خطيبها؟ يبوها يأخذ منها. لا له يأخذ إن لا يضره لا له شأن. عليه السلام قال أنت ومالك لأبيه. قال إن أطمع إن أولادكم من كسبكم وإن أطمع فأنتم من كسبكم. فله يأخذ من المهن والمال ولده ما لا يضر ولده ما لا يضر ولده. نبدأ بالأسئلة لنتصل بالموضوع. تزوجت عند عمي وشرط علي 100,000 ريال فماذا أفعل؟ أترك الزواج أم ماذا؟ سمعت الكلام يا أخي. إذا شرط عمك 100,000 ريال إذا تيسر لك تحصيل 100 ولو بالقاضي ولو بالدين فافعل. استدم أو اقترض وامشي بخير أو تدرك واستعن بالله. وإما تيسر لك فلا تكلف نفسك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعت وإذا مات يغفر الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. لا يأخذ الأموال بقرض أو بالدين. من يأخذ الوفاء يريد الزواج والعفاف أو يريد قرض سخر الله أو ما أشبه ذلك من المصالح فلا حرج عليه والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. إذا كان عند بعض الإخوان فتاة فتقدمت منها فقال إنه يريد أن أزوج عليه كما يزوجنا فهل هذا شرار أو جائز؟ هذا شرار. يا قدمت إلى زيد وقال نعم أزوجك لكن بشرط أن تزوجني أختك وبنتك. لا لا ما يصح. النبي نهى عن الشغار وقال لا الشغار يقول الرجل زوجني بنتك هو زوج بنتك أو زوجني أختك هو زوج أختي. هذا هو الشغار وهو نكاح البدن. فلا يجوز أن يفضي إلى ظلم النساء وإلى فتن وإلى شرور كثيرة ويفضي إلى إسقاط المهور والتزويج بالفروض إلى غير ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فنهى عن نكاح الصغار ولو كان فيه مهر. وقد كان بعض العلماء وقالوا إذا كان فيه مهر كامل مهر العادة كفاء وجاز ولكنه قول مرجوح. والصواب أنه لا يجوز ولو كان فيه 100 مهور ما يجوز ما دام فيه هذا الشرط. وقد ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن فلان وفلان تزوج نكاح الصغار وسمي مهرا فكتب إلى أمير المدينة أن يفسخ أن يبطل النكاح وقال هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تمنع إقامة الحفلات في الفنادق التي يحدث فيها من الاختلاط بالرجال والإيجار الباهظ الذي يصل في ليلة واحدة إلى 50,000 ريال؟ هذا محل نظر للعلماء الحل والعقد. والواجب منع ما يكون فيه الاختلاط ما يكون فيه الفساد سواء في الفندق أو في غير الفندق. وإذا كان المقام مقام صيانة وفي محل سليم ليس فيه اختلاط في أي مكان جاهز. لكن المهم عدم التكلف لأن الإنسان يقلب كتابه إذا كان فيه التكلف ولو أنه في بيته مو في المهار مو في فندق ولا في غير فندق. التكلف هو الذي ينبغي تركه حتى يفتح الباب لغيره من جهة الزواج. إنه إذا تكلف تكلف الآخر والآخر والآخر. وإذا تخفف الأمر وتساهل في الأمر ولم يدعو إلا القليل وهم الأقارب الأجنبون لإعلان النكاح وتساهل في هذا الشيء ولم ينافس ولم يتكلف صار هذا أقرب إلى السلامة وأقرب إلى يتأسى به قريبه الآخر وقريبه الآخر وقريبه الآخر فيقل التكلف وتخف المؤونة على الناس. وإذا سدد في الولائم ولو كان في بيت متحد ولو كان في بيته أو في فندق فالأمر هو المحلول.

النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زوجت الأي حتى تستأذن حتى تستأمر ونبيك حتى تستأذن. قال يا رسول الله إنها تستحي. قال إنها سكوتك. فإذا أبت وقال لا لا زوجون اتركها. أما إن سكتت فإنه إذن فإن زوجها. نعم الجنازة مخبوصة الأول. نعم الثلث ساعة. ساعة 9:08. طيب إذا كان رجل له أخت لي أخت وأبوايا يريدان زواجها من رجل فاسق فهل أمنعهما من ذلك؟ لي أخت وأبوايا يريدان زواجها من رجل فاسق فهل يجوز للأخ المنع وعدم موافقة أبيه على هذا الرجل؟ هذا محل تفصيل. أراد الأبوان تزويج البنت من فاسق وأخوها لا يرضى بذلك فإنه يتدخل في الموضوع من أسلوب الحسن ولا يكون من أسلوب أدب مع والديه بل بكلام طيب ويقول لهما إنها صفته كذا وصفته كذا وأخشى على أختي من كذا وكذا فينصح لهما والديه بما يرى ولكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه لأن فاسق يجوز أن يتزوج غير فاسق عفيفا إذا كان ليس بكافر فهو لها أن يتزوج عليه ولأبوها يزوجها عليه إذا رجح بذلك لا بأس وإن كان ليس كفؤاً لها لكن يجوز أن تأخذه وأن تزوج عليه كما يجوز للقرشية والتميمية أن تأخذ مولى عتيقاً أو عجمياً وإن كان ليس من جنسها في النسب لأن أكثر الناس عند الله يتقاه فلا بأس أن يتزوج العجمي من العربية ومن القرشية ومن الهاشمية ويجوز أن يتزوج المولى العتيق ومن يسمى خضير بمن هو معروف قبيلة كقرشين أو تميمية ونحو ذلك كل هذا لا بأس فالعمدة في التقوى إن أكرمكم عند الله يتقاكم لكن إذا كانت البنت ترضى به وأبواها يرضيان به ويخشى عليها لو منعت أن تقع فيما هو أكبر لأن بعض الناس قد يمنعها من شيء يراه خيرا لها ولكن قد تقع في الفساد قد تقع في الزنا وهذا أكبر فينبغي النظر في هذا وعدم اللجاج في مخالفة الوالدين والبنت في أمر لا يحفظ أما كان لا يصلي هذا لا خير لا يزوجه لكن إذا كان عنده خصم آخر ويصلي مسلم لا قد يكون يتهم بالخمر قد يكون يدخن قد يكون يأخذ من لحيته قد يكون هناك أشياء أخرى ينتقد فيها هذا لا يمنع من تزويجه هذا لا يمنع من تزويجه لكن إذا وجد غيره منه خير منه هذا أفضل لكن اليوم الشاب السليم قليل الشاب السليم من هذه الشرور قليل فإذا أراد الأب أن لا يزوجها إلا بما هو كامل ليس فيه شيء من الذنوب قد يصعب عليه ذلك وتبقى عنده البنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر فينبغي أن ينظر في ذلك ويختار لها من هو أقل شرا ومن هو أقل بلاء ولعل الله يهديه بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه أما كافر لا يجب أن يتزوج كافرا لا يصلي أو معروفا بسب الدين أو معروفا بالإباحية هذا لا يجوز لا لها ولا لأبويها حتى لو ولد أبوها لا يجوز وحتى لو ولد أخيها لا يجوز إذا كان يصلي ثلاثة ولا يصلي لا يزوج إلا من عرف أنه يصلي دائما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس كفوا لا القرشيه الا القرشي هل هذا لا ما نصح هذا ما نصح اذا كان رجل عنده بنت مثل ما قال الله ان اكرمكم عند الله يتقاكم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد الكلبي وهو مولى عتيق زوجه فاطمه بنت قيس وهي قرشيه وتزوج ابوه زيد زينب بنت جحش وهي أسدية من جهة أبيها هاشمية من جهة أمها تزوجها زيد بن حارثة الكلبي وهو عتيق أيضا وبلال الحبشي عتيق الصديق زوج من أخت عبد الرحمن عوف زهرية في قرشية المقصود أن الأمر في هذا يتعلق بالدين والأخلاق والفضل إذا كان رجل عنده بنت في حق الزواج ولم يتقدم خطبتها إلا رجل ليس كفئا في دينه فهل يزوجها إياه؟ مثل ما تقدم ينظر إذا كان نقص بدينه لا يبلغ كفر ولكن بعض المعاصي فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر منه خير منه أما إذا تيسر منه خير منه فهو خيره الذي يقدم لكن إذا تعطلت الأمور ولم يتيسر لها الكفر في الدين وإنما تيسر لها إنسان فيه بعض المعاصي وليس بكافر فلا بأس وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأصلح أحوالنا جميعا وأصلح المسلمين جميعا وأصلح شبابهم مفتياته ومن على جنب الاستقامة إنه جواد كريم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله سافر أدارها فإن خرج الذي عليه يفعل سافر ونحو ذلك وإن خرج لا تفعل لم يسافر ولم يتزوج ولم يحدث ما هم به وإن خرج الغفل أعاد إلى ركعه وهكذا فالله وطنها سبحانه وتعالى وجعل مكانها الاستخارة الشرعية يهم بأمر لم يتضح له وجهه استخار ربه واستعمل الاستخارة الشرعية بعد صلاة ركعتين كره معروف فالمقصود أن العقود يجب أن تحفظ ويجب أن تصان من المسكرات والله عز وجل أمر بحفظها ونهى عن إضعافها وعلق الفلاح باجتناب المسكرات وأنواع الميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولا رجس يعني حرام أو خبيث أو نجس لحسابه وما فيه من الشر العظيم ثم بين شيئا الحكم والأسرار في تحريم الخمر والميسر فقال إنما من الشيطان أن يودع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بين سبحانه أن تعاطي الخمور والقمار مما يدعو إليه الشيطان ومما يريده الشيطان عدو الله لما يعلم من الشرور المترتب على ذلك قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا شأن خبير تدعو الناس إلى كل فعل وإلى كل قول يبعدهم من الله ويقربهم من النار ومن ذلك الخمر والميسر قال فيه جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بدعوته إلى خمر والميسر وتحسينهما لكم وتزيينهما وترغيبهما إنما يريد بذلك أن يوقع بينكم الشحناء والعداوة لما يترتب على البغضاء والشحناء من الشر العظيم فهو عدو مبين يسعى في كل ما يضر العباد ويثبطهم عن كل ما ينفعهم ويريد أن يقع بين الناس العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في تعاطي الخمر والميسر في شرب المسكر وفي لعب القمار لأن الإنسان سلب ماله بالقمار وقف عليه دنياه واشتد عليه الأمر وربما تضارب مع غالبه وصارت بينه وبين العداوة والشحناء ما لا يحصيه الله عز وجل وهكذا الخمر هكذا الخمر يتضاربون إذا سكروا يتضاربون ثم بعد ذلك تكون بينهم العداوة والشحناء إذا صحوا ورأوا آثار شرهم وفسادهم صارت الحسادات والعداوات كثيرة وربما ضرب بعضهم بعضا بالسيف أو بغير ذلك وربما قتل بعضهم بعضا حتى تكون آثار المضاربة فيهم بعد وعيهم وزوال السكر عنهم ثم مع ذلك صدهم بالخير والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة فإنه في الخمر يذهب عقله فلا ينتبه لصلاة ولا غيرها ما ينفعه وبالمطابرة يسكنون سكرا آخر سكرا له بالقمار وتمضي عليهم الصلوات وفسق سكر اللعب كل واحد يرجو أن يغلب كل واحد يرجو أن يأخذ مال أخيه فهي حق ومغالبة شديدة قبيحة تجهل العقول وتسبب الشحناء والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن أجل هذا حرم الأولى عز وجل وهو أرحم الراحمين العالم بأحوال عباده والعالم بمصالحه سبحانه وتعالى ومن المؤسف ومن المحزن اليوم كثرة من يتعاطى هذه الأمور في الداخل والخارج ولا ريب أنها مصيبة عظيمة دعا إليها أمور منها جهل بأحكام الإسلام وعدم البصيرة ومنها كثرة المال ووفرة المال في يد كثير من الناس من الشباب وغير الشباب الذين لبثوا دينهم وجاءتهم الأموال بغير حساب ولا تعب ومنها فراغ كثير وعدم الشغل بما يصدهم عن هذه الأمور ومنها جلساء السوء وأصحاب الشر الذين يدعونهم إلى هذا البلاء في الداخل والخارج ومن أجل هذا كثرة الشكاوى من هذا البلاء وعظمة المصيبة بهؤلاء، تجدهم يسكرون الليل والنهار ويضيعون أولادهم ونساءهم، فلا تحصي من تشكو زوجها ومن يشكو أباه وأخاه بهذا الفساد العظيم نعوذ بالله. ولا شك أنها بلية يجب التنبه لها، ويجب على من أصيب بهذه المصيبة أن يبادر بالتوبة وأن يباعد أصحاب السوء وأن يتق ربه ويسارع إلى سؤاله سبحانه أن يتوب عليه وأن يزيل من قلبه الميل إلى هذا الباطل وأن يبعده عن أصحاب السوء ومجالستهم وأن يرزقه العمل الطيب والصاحب الطيب الذي يسأله عن هذا الفساد وهذا البلاء. ثم الواجب على من عرف أحدا من هؤلاء من جيرانه وأقاربه أن يتقي الله عليه وأن ينصح له وأن يبدئه إلى خيره ويشدد عليه في هذا الأمر ويذكر له عواقبه الوخيمة وسمعته السيئة وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة من البلاء. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهبة لا تشرب يرفع الناس اليه بها ابصارهم حين ينتهي وهو مؤمن. بين ان هؤلاء انما يحملهم على هذا البلاء عدم الايمان وعدم استحضار خوف الله وعظيم جلاله وحق سبحانه وتعالى، فلهذا نفى عنهم الإيمان حين تعاطي الزنا وحين تعاطي السرقة وحين تعاطي شرب المسكر وحين تعاطي الغصب والنهب. فلو كان عنده إيمان ذاك الوقت، لو كان عنده خوف من الله حاضر لأجره عن هذه القبائح. هذا يدلنا على أن شرب الخمر ينافي الإيمان، يعني ينافي كماله، لا أصل معه أصل الإيمان لكن هناك كماله الواجب فيبقى عاصيا شديد المعصيه ناقص الايمان ضعيف الايمان على خطر من كفره بالله وعلى خطر من بعده من الله وعلى خطر عظيم من دخول النار اذا مات على ذلك. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: ان على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر ان يسقيه من ذات الخبائث. قيل يا رسول الله وما في الخبر؟ قال: إصارة أهل النار أو قال عرب أهل النار. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذروا ذلك وأن يبذلوا وسعهم في النصيحة لمن يتعاطى ذلك ورفع على يديه وعدم تمكينه من المال الذي يتعاطى به هذه المنكرات. كذلك السعي الجاد والحرص الشديد على إبعاده من أصحاب السوء، على إبعاده من أثار السوء، على نقله منهم إلى أصحاب الخيار، إلى جلساء طيبين، لأنه يسلم من شر أولئك، ولأن الله يحفظ عليه عقله ودينه. وهذا من باب التواصي بالحق والصبر، ومن باب التعاون بالبر والتقوى، ومن باب التناصح، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وثبت عنه ايضا عليه الصلاه والسلام انه لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها عشر، كلهم ملعونون بسبب هذه الخبيثة بسبب هذا الإسكار. لعن الخمر واحد، وشاربها اثنين، وساقيها ثلاثة، وعاصرها أربعة، ومعتصرها ليعصر العنب ونحوه، والمعتصر لأن العنب فيها خمرة، وحاملها والمحمولة إليه سبعة، وبائعها ومشتريها تسعة، وآكل ثمنها، كلهم ملعونون في هذا البلاء عظيم. ويجب الحذر على كل مؤمن من هذا البلاء، ويجب بذل الجهود في ابعاد هذا الشر، ويجب على الدوله وفقها الله قد فعلت الكثير أن تعنى أكثر وأن تجهد أكثر في أسباب القضاء على الخمر وعلى وجود معاصرها وعلى وجود المروج لها وعلى وجود تعاطيها بكل وسيلة ممكنة. نسأل الله أن يزيدها توفيقا وهدى، ولا شك أنها فقد بذلت جهدا كبيرا في ذلك، ولكن الله جل وعلا يريد منا جميعا أن نبذل كل ما نستطيع في محاربة المعاصي والسيئات. والله ابتلى عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء وبالطاعات والمعاصي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعليكم معشر المؤمنين أن تتعاونوا جميعا مع الدولة في إزالة هذا البلاء وفي القضاء عليه والتشديد على أهله وتحذيرهم من تعاطيه ونفي على أيديهم بكل وسيلة ممكنة مما أباح الله عز وجل. ولا ريب أن المسلمين إذا تعاونوا وتكاتفوا لإزالة الشر وإقامة الخير والقضاء على أسباب الفساد لا شك أنه يكون له الأثر العظيم في ذلك، ولا شك أنه يتغير المجتمع فتسد فيه الفضائل وتقل فيه الرذائل ويصر فيه الحق ويعلو أهله ويظهر فيه الباطل ويذل أهله. هذا كله بأسباب الصدق مع الله والتعامل به والتقوى من نصيحة الله والعبادة. ولا تحق بالخمر كل ما حصل به الإسكار والتغير العقول وسائر الأنواع التي تحصل بها ذلك. ومما يجب أن يمنع أيضا بما يترتب عليه الشرور والفساد التدخين والطرقات والحشيش والإفيون وغير هذا مما يترتب عليه ضعف العقول أو فسادها مع الضرر العظيم على الأبدان كالدخان والقات والحشيشة والإفيون وغير هذا من الحبوب التي حدثت أخيرا تؤثر على عقول الناس وعلى أبدانها أضرارا كثيرة. يجب أن يتعاون في قضائك القضاء عليها وعدم دخولها وعدم تعاطيها وعدم بيعها وشرائها. كل ما ترتب عليه ضرر الإنسان في عقله أو بدنه أو يترتب عليه إزهاق روحه يجب أن يمنع ويجب أن يحذر منه، سواء كان حبوبا أو شرابا أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس. يجب يتنبه له المسؤولون، ويجب أيضا مع ذلك أن يتعاون المسلمون في ذلك وأن تكون جهودهم متكاتفة متعاونة في القضاء على كل فساد وفي القضاء على كل شر. والدولة وحدها لا تكفي، بل لا بد من التعاون من العلماء والأعيان والأخيار وأقارب العاصي وجيرانه. يجب التعاون بين الدولة والرعية وبين أعيان المسلمين في القضاء على كل فساد وفي منع كل باطل، كما يجب التعاون في إقامة الصلاة ومحاربة الحفاظ عليها في المساجد وأدائها في الجماعة، وكما يجب الحذر من الربا بأنواعه والتعاون في عدم تعاطيه وعدم التعاون به، وهكذا بقية المعاصي. يجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتعاونوا في القضاء على كل فساد وفي إقامة كل خير وفي نصيحة الناس وتحذيرهم ما يضرهم وفي دعوتهم إلى ما ينفعهم وإظهار الحق لهم بأدلته وبيان الباطل لهم بأدلته حتى يأخذوا الحق وحتى يستقيموا عليه وحتى يلزموه وحتى يتعاونوا عليه وحتى يلزموا الباطل ويحذروه ويتعاونوا في تركه. وقد جمع الله هذا الأمر العظيم في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية جامعة تجمع الأمرين، تجمع التعاون على البر والتقوى الذي به صلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح المجتمعات ونزاهتها، وبين التعاون على ترك الإثم والعدوان. فإن التعاون على الإثم والعدوان يفسد المجتمعات ويفسد العقول والأبدان ويضر الدين ويضر أهله. فلا ريب أن من مصلحة الجميع ومن سعادة الجميع ومن أسباب مرضاة الله عز وجل أن يتعاون المسلمون على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. من جمع الله غير ذلك في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الايمان ومن العمل الصالح ومن التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق انكار المنكر والدعوة الى الخير ونهي عن المعروف والاخذ على يد السفيه ومنعه مما حرم الله عليه من الخمر وغيرها ومن ذلك التواصي بالصبر على هذه الامور فإذا تحتاج الى صبر فلا بد من صبر على انكار المنكر ولا بد من صبر على امر المعروف ولا بد من صبر على الاخذ على يد السفيه وإلزامه بالحق وعطله عليه ومنعه من الباطل كل هذه الامور تحتاج من المسلمين الى صبر والى جهاد والى تكافؤ والى تعاون حتى يقل الشر وحتى يكون الخير ولا يقول قائل ان هذا يتعلق بالدوله او بالهيئه الحزبه لا واجب الدوله عظيم وواجب الحزبه عظيم نسال الله لهم العون والمزيد من الخير ولكن انت يا عبد الله انتم ايها الرعيه انتم ايها افراد المؤمنين عليكم واجبكم عليكم مع الدوله ومع مراكز الهيئه ومع الدعاة الى الله عليكم ايضا انتم ان تتعاونوا في ذلك وان تصدقوا في ذلك وان تمتنعوا انتم عن فائل يمتنع فيتقي الله ويتوب الى الله جل وعلا ولا ينج في الباطل بل يتقي الله ويبادر الى ترك ما حرم الله ويعلم انه لبنه في المجتمع ان صلحت صلح بها كثير من اللبنات وان فسدت فسد بها كثير من اللبنات فليجتهد ان يكون عضوا صالحا في هذا المجتمع ولبنه صالحه قويه سليمه في هذا المجتمع وليحرص ايضا ان يكون اولاده واخوانه وجيرانه وقراباته اعضاء صالحين ولبنات صالحه في هذا المجتمع ولا يجعله على غيره ولا يضع الحمل على غيره ويبرئ نفسه لا بل يعتبر نفسه مسؤولا وعليه نصيبه من الجهاد في صلاح المجتمع وإزالة الشرور والقضاء عليها بما استطاع من دعوة وتوجيه وأمر معروف ونهي عن منكر وتكاتف مع إخوانه وتناصح لإزالة الشر والقضاء عليه ولدعوة الناس إلى الخير وتغييره فيه هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وسائر المسلمين للتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله والتواصي بالحق والصبر عليه ويوفق حكومتنا ومسؤولنا فيها لكل ما فيه رضاه ولكل ما في صلاح العباد والبلاد وان يعينهم ويوسع لهم بطانه ويقوي ايمانهم ويقينهم وينصر بهم الحق ويحمي لهم الباطل كما نساله سبحانه ايضا ان يصلح اهل المسلمين في كل مكان وان يولي عليهم خيارهم وان يعينهم على كل ما فيه رضاه وان يمنعهم الفقه في الدين وان يصلح قادتهم وان يجعلهم هداة مهتدين انه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. شكرا لسماحه الشيخ على هذه التوجيهات الكريمه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على العمل بها وعلى ادائها والدعوه اليها وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الاسئله ولا بد ان نعرض منها ما يخص الموضوع. بالنسبة الكرام يعني بيلتمس من سماحتكم فأقول هناك ظاهرة تأخر الأخوة أصحاب المشايخ عن المحاضرات والندوات التي تعقد في هذا المسجد ظاهرة أخذت تنتشر بكثرة ولا أتهم المشايخ بأن ذلك بقصد منهم وإنما هو عفويا ولظروف طارئة ولكن هل يحاول سماحة الشيخ علاج هذه الظاهرة ودراسة أسبابها مع أصحاب الفضيلة لأنكم كما تعلمون أننا نأتي من أماكن بعيدة فمنا من يأتي من الغرب والآخرين من الشرق والآخر من الشرق وهكذا ثم نفاجأ بغيابهم ولنفرض أن سماحة الشيخ غير موجود هذه الليلة فمن سيتكلم بهذا الموضوع وما ذنب هؤلاء الأخوة في الإسلام الذين يقاربون 3 صفوف ولله الحمد والذين أتوا من أماكن شتى ليستفيدوا من هذه الدروس نرجو دراسة هذا الموضوع ولو دعت الضرورة بعقد اجتماع مع كافة المشايخ الذين يتولون المحاضرات والندوات وتوضيح ذلك لهم كي تعم الفائدة ونتلقى العلم من جميع العلماء الذين رزقهم الله علما وعملا وشكرا. هذا رجاء يعني. لا شك هذا حق والسائل جزاه الله خيرا قد أحسن وسوف يعالج الموضوع إن شاء الله سوف يعالج إن شاء الله وسوف يزول هذا الواقع وسوف يجتهدون إن شاء الله في الحضور وأداء الواجب الذي أُخِل إليهم ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. الخير. قد يكون من قد يكون ذلك بعض الأحيان النسيان وهذا منبه، وقد يكون هناك مانع طارئ لا حيلة فيه، ولكن على كل حال كل شيء له علاج، كل داء له دواء، لا بد أن يعالج ذلك، ولا بد من إيجاد أيضا بديل يحضر إذا غاب هذا يحضر هذا، كل هذا ممكن إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة هذا الموضوع، هل يجوز شرب البيرة بقصد أنها تزيل الحصى من الكلى كما يدعي بعض الناس؟ البيرة الخالية من الكحول من الرسل لا بأس بها، سواء من الشعير إذا سلمت كما قال لنا عن البيرة الموجودة هنا أنها سليمة، إذا كانت سليمة فلا بأس، أما إذا ثبت أنها تسكر ولو كان كثيرها فمن شرها، ثبت أن كثيرها تسكر أو شربها النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر كثيره وقليله الحرام، يطلق ما أكثر فرق منه لأنه كثيره كثيره الحرام، إذا ثبت أنها تسكر حرمة وإن في الأصل جوازها وعدم تحريمها، والتي هنا في البلد يقال إنها سليمة، فإذا كانت سليمة كما قيل ولم يجرب من أحد أنها تسكر فلا بأس، أما ما يكون الخارج فقد بلغنا التي تباع في الخارج مسكرة. هنا هل القات من المخدرات وما حكم أكله أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ذكر كثير من العلم أنه من المسكرات والمخدرات وأنه لم ينهي اليمن والأيمانهم لأن عرفوه، ولهذا في المؤتمر الذي عقد أخيرا في المدينة المنورة أجمع المؤتمرون على تحريمه كالدخان لما يترتب عليه من شر وفساد، وإن كان بعض إخواننا في اليمن أنكر ذلك وقالوا إن مضرة خفيفة وإن لا يترتب عليه إسكار، ولكن من يتعاطاه ويعيش عليه قد لا يحس بشره وفساده وقد يصب عليه الاعتراف بشره وتحريمه، أما الذين قد عافاهم الله من شره وقد عرفوه وقد ذكروا فساده وأنه قد يسكر بعض الأحيان وأن شاربه قد يختلط عليه الطريق ويضيع أهله وأولاده عندما يتعاطاه، علاوة على ما يترتب عليه من تعطيل الأعمال وبقائهم مخزنين مدة طويلة يخزنون ويبصقون ويأخذون مدة طويلة ومعطلون بسبب تعاطي هذا البلد. هل شارب الخمر إذا تاب قبل موته هل يشربها في الدار الآخرة إذا كان من أهل الجنة؟ إذا مات إذا تاب الإنسان زال حكم الذنب، إن التيم الذنب كمن لا ذنب له، أما من هكذا يشربها فقد توعده الله بأنه لا يشربها في الآخرة ولو دخل الجنة، هو وعد شديد، لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب منها ومات على التوبة كفاه الله شرها وصار حكمه حكم من لا يشربها أبدا. نعم. هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات أو الخمور أو يستعملهما؟ ليس لك تجسس، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يخلو كذا ويقول إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا يقل بعضهم بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجسسوا ولا يجوز التجسس وهو تنكيب عن الشخص لأنه يجده يفعل معصية، لا، بل متى ستر الله رسله فلا تحرص على كشفه، لكن متى ظهر الأمر وبان وتجسس وجب عليك النصيحة والتوجيه إلى الخير وإنكار المنكر، أما التجسس فلا يجوز. لا. فضيلة سماحة الشيخ، هناك سوق كامل للفيديو في المربع تعرض فيه الخلاعات إلى آخر الليل، قد سئل عن ذلك أحد رجال الهيئة فقال إن وزارة الإعلام سمحت لهم وهي التي تحميهم، فهل لكم يد في ذلك؟ نبحث الموضوع إن شاء الله مع الهيئة مع رئيس الهيئة والمسؤولين حتى نعرف الحقيقة، وهم إن شاء الله لن يقصرون إذا عرفوا الحقيقة، ولا يتم الشر العظيم وأنواع الفساد كثيرة، لكن نسأل الله يعين على القضاء عليها ويوفق المسؤولين للقضاء عليها بكل نشاط وبكل قوة وبكل صدق، هذا يبحث إن شاء الله معه. يكون مع المسؤولين ان شاء الله. وجاء دور الاسئله الخارجه عن الموضوع. نويت الحج او العمره وتحركت من الرياض في ايام الحج واردت الذهاب الى جده لمهمه عمل، فمن اين احرم؟ نويت الحج او العمره وتحركت في الرياض في ايام الحج واردت الذهاب الى جده لمهمه عمل، فمن اين احرم؟ اذا كان الانسان اراد الحج او العمره وذهب الى جهه مكه فهذا الاحرام من الميقات الذي يمر عليه كمن الرياض او الطائف او ما دونهما من فرضه وحرمة وغير ذلك تمر على ميقات اهل الليل ويحرم منه، وهو الشيء المعروف وهذا محرم المعروف يحرم من احدهما. فان كان من جهه اخرى كان جاء من طريق المدينه يحرم ميقات المدينه، او جاء من طريق اليمن يحرم ميقات اليمن يلمنا، او جاء من طريق الشام من طريق البحر ومصر من طريق البحر يحرم من ميقات مصر والشام والرابع وجحفه، او جاء من طريق العراق يحرم من ميقات العراق وهو الضريبه المعروفه، او من السيل ميقات النجد كما هو معروف الان. اما من جاء الى جده ما عند ريه عمره، جاء الى جده لعمل ثم طلع عليه ان يعتبر يحرم من جده من المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقف الوقيف لما وقفها قال هن لهن ولمن أتى عليهن لأهلهن ممن أراد حج وعمرة، ومن كان دون ذلك ودون المواقيت فمهلهم حيث أنشأ حتى في مكانه مكة. فإن في جدة ما قصد العمرة جاء إليها لعمل ثم بدأ أن يعتبر يحرم من جدة أو بدأ أن يحرم من جدة. أما إذا جاء من الرياض أو جاء من اليمن أو جاء من أي مكان ظاهر المواقيت قصده الحج أو قصده العمرة أو قصده يمر به ويمر جدة ويعتمد هذه حين الميقات كمن طريق المدينة حين ميقات المدينة، جاء من طريق الطائف حين ميقات الطائف وهذا محور، جاء من طريق اليمن حين ميقات اليمن وهكذا في الطائرة في الطائرة في الجولة إذا وازنها يحرم في الجولة وهكذا في البحر إذا وازن المواقيت تحرم في البحر في الماكرة والسفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله أو يحرم في مطار من بلده لكي يخشى أن يتبع عليه الأمر، لا بأس يتقدم بإحرام الحاجة لا بأس، ولكن في الغالب أنه يتيسر له يستعد في بلاده يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرداء والرداء ويركب في الطيارة مستعد، فإذا صار بينه وبين جدة له نص ساعة يحرم، لأن حينئذ قد يوازن الميقات إذا كان من طريق الطائف. أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة حرم، وإذا كان من طريق البحر أو من طريق الساحل إذا وازن الرابط أو من طريق إنزال مصر ومن الشام أحرم وهو في الجو، أو قبله بيسير حتى يحتار من حين قبل ذلك من حين يقوم من المطار ويمشي قليل تسير الطائرة قليل يحرم احتياطا لا بأس. أما تأجيل الإحرام إذا يأتي جدة وآخر يسأل ما حكم نوم العصر؟ لا نعلم في نوم العصر شيئا، نوم العصر لا نعلم شيئا ولا حرج فيه، جميع الأوقات لا نعلم فيها شيئا إلا المغرب كره النوم قبلها عليه الصلاة والسلام، فلم يخلو النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها ثم العصر والظهر والضحى والصبح فليس فيه شيء، لكن يتحرى الإنسان الأوقات المناسبة إذا تيسر الظهر هو أفضل من العصر، إذا تيسر لها الطائرة قبل الظهر فهي أفضل، لكن بسبب الأعمال اليوم فيوم الناس لا يحصل له لا طائرة ولا ظهر فلا يقع له من العصر. وإذا نام أول النهار فلا بأس، ولكن إذا تيسر له ولا ينام أول النهار بل يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن أو في طلب العلم حتى ترتفع الشمس ثم ينام على طلوعها قليلا فهذا أولى من نومه بعد الصلاة مباشرة ولا حرج في ذلك والحمد لله. النداء إلى الصلاة في هذا العصر يسمع من مسافات بعيدة جدا بواسطة الميكروفونات، فكم كانت المسافة التي كان الآذان يسمع منها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بعض العلم أنه يقدر بفصح، وأن الأذان عند وجود السلامة في أجواء من الرعود والأشياء التي تغير الصوت والرياح أنه يسمع الأذان في مقدار فرسخ مقدار تقريب ساعة ونص للرجل للقدم يسمع الأذان، وإذا كان في البلد لا يتحدث بشيء يلزمه ويسعى إلى المساجد ولو ما سمع الأذان يلزمه إذا حضر الوقت يسعى إلى المساجد ويصلي مع الناس، لكن إذا كان في بلد و وهو يلقي في ضواحيها إذا سمع الأذان مشى وسار، وإذا كان قد لا يسمع لهذه الأصوات والحركات فإذا تحرى الوقت يمشي ولو قبل الأذان حتى يحضر الجماعة ويلزمه ذلك. أما صوت المكبر فلا عبرة به لأنه يجوز مسافات كثيرة. آخر يقول: رأيت رجلا مسيحيا متزوجا من مسلمة فقلت له هذا لا يجوز، فقال إن لم تسكت أبلغ الشرطة عنه، فما موقفي ومن أبلغ؟ إذا علمت هذا تبلغ، تبلغ الدولة، تبلغ أمير الرياض، تبلغ البلد، تبلغ المحكمة، تبلغني، تبلغني، تبلغ سماحة الدولة البيت، تبلغ الأعضاء، الأعضاء، تبلغ احد مشايخنا وغيره حتى يبدو شعرهم في زلة هذا المنى. هناك بعض الساعات والسكوت والبلاء، سكوت من يعرف المنكرات ولا يبلغ عنها، هذا من احوى البلاء ومن احوى الاسباب التي تجرب الناس على الشر. ولو كان كل من راى منكرا يقول ويتغير الله ويبلغ المسؤولين، يبلغ الهيئه في بلاده، ويبلغ الهيئه في بلاده، يبلغ المحكمه ورئيس المحكمه، يبلغ من يرى من اهل العلم الذي يظن فيه الخير، حتى يكون التعاون، حتى يعلم المسلم والمجرم ان هناك الحمد لله من ينكر المنكر ويسعى في ازالته. لو حصل هذا التعاون لحصل خير كثير وزوال شر كثير. هناك بعض الساعات الحائطيه في المساجد تصدر اصوات الجرس الموسيقي، فما حكم ذلك؟ ينبغي ان يزال هذا الجرس تبقى ساعه ولكن يزال منها، هذا جرس الذي يشوش على المصلين والقارئين، تبقى بدون جرس، الناس يرونها ويشاهدونها ويستفيدون منها في المسجد في الاوقات، لكن ليس هناك حاجه الى جرس يشوش. هل يجب على الغلام غير البالغ ان يجعل ازاره فوق كعبيه؟ يجب على الذكر ان يكون ازاره وسراويله وقميصه ما يجعل الكعب ولو كان ما بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسفل الكعبين من الازاره وفي النار. وبين صلى الله عليه وسلم ان الاسبال من الكبائر، وثلاثه لا يكلمهم الله ولا يؤمنهم القيامه ولا يزكيهم ولا هم على المؤمنين ولا كانوا مسلم. فلا يجوز للرجل ولو كان رضا حلم ليس له ان يسبل ثيابه وليس له ان يلبس الحريم والذهب، لانه مخاطب بذلك ممنوع، على وليه يمنعه من ذلك. والنساء يرخين الثياب حتى يغطين اقدامهن لانهن فتنه وعوره. من المصائب انه الان وجد العكس، صار الرجل والعياذ بالله الا وحده الله يلقي ثيابه ويجرها وصار في المراه ترفع ثيابها، هذا انتكاس نعوذ بالله من ذلك، نسال الله العافيه. الجزر السواء ايضا كله سراويل النساء والقميص والريش كله، نعم يجب ان تكون فوق الكعب لا تنزع الكعب. ولا ينبغي العقل يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الامور، هذا المنكر، وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار اسمه أكبر عن الله، صارت مصيبة أعظم. أما إذا فعله تساهلا وقلة مبالاة ومحرم ومنكر ولكنه أقل من يفعله تكبرا. والغالب أن من يجر ثيابه إنما يجرها تكبرا وتعاظما في نفسه. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: بينما رجل من ما قبلنا يمشي في بردين يختاله بردين قد أزلت نفسه خسر الله به الأرض ويتجلى فيها لا يوم القيامة. الناس ابتلون إذا لبس الثياب الجميلة وجعل يسحبها ابتلى بكبر ويؤمن بنفسه ويظن أنه ليس فقه أحد، فهو في عجب وتكبر وشر. فالواجب أن يحذر ذلك ويتواضع لله ويحذر هذا المنكر، فتكون ثيابه من نصف ساقه فاقل بين نصف الساق إلى كعب، هذا محل الكلام. ما قول سماحتكم فيما يقولونه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر عن طول ثوبي باني يعني ثوبي